سورة محمد سورة مدنية وآيتها 38. تهتم بالأحكام التشريعية، شأنها شأن السور المدنية. تناولت السورة أحكام القتال والأسر والغناء وأحوال المنافقين، ولكن المحور الأساسي فيها هو الجهاد في سبيل الله، ولذلك تسمى أيضا سورة القتال. ابتدأت السورة الكريمة بدءا عجيبا بإعلان حرب سافرة على الكفار أعداء الله وأعداء رسوله الذين حاربوا الإسلام وكذبوا الرسول ووقفوا في وجه الدعوة المحمدية، ثم أمرت المؤمنين بقتال الكافرين وحصدهم بسيوف المجاهدين لتطهير الأرض من رجسهم حتى لا تبقى لهم شوكة، ثم بينت طريق العزة والنصر ووضعت الشروط لنصرة الله لعباده المؤمنين، وذلك بالتمسك بشريعته ونصرة دينه. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وضربت لكفار مكة الأمثال بالطغاة المتجبرين من الأمم السابقة وكيف دمر الله عليهم بسبب إجرامهم، وتحدثت السورة بإسهاب وتفصيل عن صفات المنافقين باعتبارهم الخطر الداهم على الإسلام. وختمت السورة الكريمة بدعوة المؤمنين إلى سلوك طريق العزة والنصر بالجهاد في سبيل الله وعدم الضعف أمام قوى الشر، وحذرت من الصلح معهم حرصا على الحياة الفانية، وختمت بالدعوة للجهاد في سبيل الله. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الذين كفروا أي جحدوا توحيد الله وعبدوا غيره أضل أعمالهم. قال الزمخشري أي جعلها ضالة ضائعة ليس لها من يتقبلها ويثيب عليها، فهي كالضالة من الإبل لا رب لها أي لا صاحب لها يحفظها ويعتني بأمرها. وفي الآية ذم شديد للكافرين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وهو الحق من ربهم جملة اعتراضية للتأكيد، بينما هذه الآية فيها ثناء عظيم على المؤمنين. كفر عنهم سيئاتهم هذا مجاز أي محى عنهم سيئاتهم، وأصلح بالهم يعني أصلح حالهم وشأنهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثاله. الباطل مثل العمل مثل لعمل الكفار، والحق مثل لعمل المؤمنين. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق حتى لا يهربوا منكم فيقتلوكم، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم بالخسف أو بالرشفة، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمال، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هذه الآيات فيها أولا وجوب قتال الكافرين بكل شدة وقوة حتى تضعف شوكتهم وتزول دولتهم ويخضعوا لحكم شريعة الإسلام. وفي هذه المعاني وردت آيات كثيرة منها يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقوله سبحانه حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق بيان لما يكون من المؤمنين مثل حرب أعدائهم، على أن في العبارة من الغلظة والشدة ما ليس في لفظ القتل، لما فيها من تصوير القتل بأشمع صورة وهو حز العنق وإطارة العضو الذي هو رأس البدن. ويرى المحققون من العلماء أن هذه الآية وهي قوله تعالى فإما من بعد وإما فداء تحكي حالات معينة يكون أمر الأسرى فيها دائر بين المن والفداء لأنهما من مصلحة المسلمين، وهناك حالات أخرى يكون الأصلح فيها، وقد فعل النبي كل ذلك مع الأسرى. ففي بدء قتل عقبة بن أبي معاذ، وقتل أبا عز الشاعر يوم أحد، والنضر بن الحارث بعد الأسر في بدر، وأخذ الفداء من غيره، ومن على ثمام بن أثال الحنفي وهو أسير في يده. فعل كل ذلك، فقد قتل النبي في بدر النضر بن الحارث، وأخذ الفداء من أسارى بدر، ومن على سبيه هوز. لذا نقول أحكام في الأسر: كسر شوكة العدو ودفع شره، ترغيبهم في الإسلام وإسماعهم القرآن، لا يجوز أسر الأعمى أو الشيخ الكبير، حسن المعاملة وإطعامه مما يطعم وإلبسه مما يلبس، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إطلاقهم عقد صلح بينهم وبين المسلمين ودفع الجزية، ويعامل السبي معاملة الأسرى إلا القتل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه: لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا امرأة، أبو داود. وعند الشيخين عن ابن عمر أن النبي نهى عن قتل النساء والصبيان بشرط عدم الاشتراك في القتال. وذكر القرطبي في تفسيره أن الحجاج بن يوسف الثقفي حين أسر أصحاب عبد الرحمن بن الأشعث وكانوا قريبا من 5000 رجل قتل من 3000، فجاء رجل من كندة فقال: يا حجاج، لا جزاك الله عن السنة والكرم خيرا. قال: ولم ذاك؟ قال: لأن الله تعالى قال: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. هذا في حق الذين كفروا، فالله ما مننت ولا فديت. وقد قال شاعركم فيما وصف به قومه أو وصف به قومه من مكارم الأخلاق: ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق حمل المغارم. فقال الحجاج: أف لهذه الجيف، أما كان فيكم من يحسن مثل هذا الكلام؟ خلوا سبيل من بقي، فخلوا يومئذ عن بقية الأسرى وهم يقاربون 2000. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ورد في بعض الآثار أن حسناته تكون دليلا له على منزله فيها في الجنة أي، وقيل أنه تعالى رسم على كل منزل اسم صاحبه، وقيل معنى عرفها لهم أي طيبها لهم من العرف وهو الرائحة الطيبة، ومنه طعام معرف، معرف أي مطيب، والمراد أنه لم يزل يمدحها لهم أي يمدح لهم الجنة ربنا حتى عشقوها فاجتهدوا في فعل ما يوصلهم إليها. أفهم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. في هذه الدنيا بغير علم يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام بغير علم منهم أنها من نعم الله عليهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم، أي مكة، عندما خرج من مكة إلى الغار وأتاه فالتفت إلى مكة وقال: أنت أحب بلاد الله إلى الله، وأنت أحب بلاد الله إلي، ولولا أن المشركين أخرجوني لم أخرج منك. أفمن كان على بينة من ربه أي الرسول وأتباعه كمن زين له سوء عمله وهم المشركون واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعم، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار والسوق ماء حميما فقطع أمعاءهم. كأنه قال: أمثل الجنة كمثل جزاء من هو خالد في النار؟ فالكلام في صورة الإثبات ومعناه النفي، وفي تصوير لمكابرة من يثبت التسوية بين الجنة التي تجري فيها الأنهار والنار التي يسقى أهلها الحميم. أنهار من ماء غير آسن يعني صاف لا كدر فيه، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه في غاية البياض والحلاوة والدسومة، وأنهار من خمر لذة للشاربين حسنة المنظر والطعم والرائحة، وعسل، وأنهار من عسل مصفى غاية الصفاء وحسن اللون والطعم والريح. نعم، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم مع ذلك كله. هذا كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، أي ماذا قال الساعة، لا يعقلون ما قال ولا يكترثون. هذا هم المنافقون الذين يحكي عنهم القرآن، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. العلامات الواقعة الزاهر أن لهم ذكراهم إذا جاءتهم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فمن أشراط الساعة نبوته صلى الله عليه وسلم وبعثته: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وفي الآية فاعلم أن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بعد حمد الله وتوفيقه استكمل تفسير سورة محمد أي سورة القتال. وقفت في اللقاء السابق عند قول الحق: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، أي فجأة، فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. العلامات الواقعة هي أشراط الساعة، فأنى لهم ذكراهم إذا جاءتهم. هذه العلامات منها علامات صغرى وعلامات كبرى، أوجزها لحضراتكم في الآتي: بعثة النبي، قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وضم السبابة والوسطى، مسلم. موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أعدد ستا بين يدي الساعة منها موتي، رواه البخاري. فتح بيت المقدس، قال: أعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر منها فتح بيت المقدس في عهد عمر في السنة 16 هجرية. طاعون عمواس أيضا من الست التي بين يدي الساعة، وذكر منها موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، وطاعون عمواس كان في السنة 17 هجرية. الموتان أي الموت الكثير، والقعاص هو داء يصيب الدواب فتموت فجأة، مات فيه 25,000 في عهد عمر. ظهور الفتن، ضياع الأمانة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، انتشار الزنا، إن من أشراط الساعة وذكر منها ويظهر الزنا، متفق عليه. انتشار المعازف والقيان أي الغناء. ظهور مدعي النبوة، لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذبون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، البخاري. كثرة الأموال، لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال. كثرة القتل، لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. القتل مسلم. شرب الخمور واستحلالها، لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، البخاري. قتال العجم، لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزة وكرمان من الأعاجم، حمر الوجوه وفطس الأنوف، صغار الأعين كأن وجوههم المجان، المجان المطرقة، معالهم الشعر، البخاري. قتال الترك، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون التركة، المسلم مسلم. كثرة الزلازل، لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل، البخاري. قبض العلم وكثرة الجهل، قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، متفق عليه. رفع القرآن من الصدور ومن المصاحف، قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ويسري على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، ابن ماجه والحاكم. شهادة الزور وكتمان شهادة الحق، إن بين يدي الساعة شهادة الزور وكتمان الحق وكتمان شهادة الحق، رواه أحمد. انتشار الأمن في البلاد، وقد وقع ذلك في زمن الصحابة وسيكون في زمن المهدي وزمن عيسى عليه السلام. تطاول رعاة الشاة في البنيان، وهذا ثابت، وأن ترى الشاة الحفاة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. خروج نار من أرض الحجاز، لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة، وهي ببلد بالشام. كثرة الشرطة، قال سيكون في آخر الزمان شرطة يقضون في غضب الله ويروحون في صغة الله، رواه الطبراني. ذهاب أهل الخير والدين، لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته أي أهل الخير والدين من أهل الأرض، فيبقى فيها عجاجهم أهل الأراذل ومن لا خير فيه، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، رواه أحمد. ظهور الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار، لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة، أحمد. انتشار الربا وأكل الحرام، قال بين يدي الساعة يظهر الربا، الطبراني. ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام، البخاري. ارتفاع الأراذل والسفهاء، لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، أي صغير العلم والعقل وكذلك اللئيم. وقال سيأتي على الناس سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون الأمين وينطق فيها الرويبضة، قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، أحمد وابن ماجه والحاكم. تباهي الناس في المساجد وزخرفتها، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، أحمد وابن حبان. انتشار الشرك في الأمة، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد الأوثان، الترمذي والحاكم. اتخاذ المساجد طرقا، إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين، ابن خزيمة والبغوي. أن تلد الأمة ربتها، أي كثرة العقوق ومعاملة الولد لأمه معاملة السيد للعبد، رواه الشيخان. وقوع الخسف والمسخ والقذف، بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف. التناكر بين الناس، ويلقى الناس التناكر فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا، الهيثمي. كل إنسان يسعى، معناها كل إنسان يسعى لحظوظ نفسه فقط إلا من رحم الله عز وجل. تسليم الخاصة، إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة. كثرة موت الفجأة، إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة، الطبراني في الأوسط. فلا بد أن يكون المؤمن على طاعة الله في جميع أحواله. تقارب الزمان، لا تقوم الساعة حتى تقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالضرمة من النار. وأقوال العلماء في تقارب الزمان أربعة: سرعة مرور الوقت أي قلة البركة، زمن المهدي وعيسى من كثرة العيش الشعور بسرعة مرور الوقت، تقارب أحوال الناس في قلة الدين، تقارب المسافات بسبب تقدم وسائل المواصلات والإنترنت، وأن العالم أصبح قرية صغيرة كما نشاهده في وقتنا الحاضر، ظهور الكاسيات العالية، صنفان من أهل النار لم أرهما وذكر منهما صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات عاليات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. مسلم: حسر الفرات عن جبل من ذهب، لتقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. متفق عليه. انتفاخ الأهلة أي من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة، أي أن ترى الهلال كبيرا عند طلوعه عما هو معتاد في أول كل شهر. الرؤية الصادقة للمؤمن: إذا اقترب الزمان لم تكن رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة. متفق عليه. خلاصة أقوال العلماء أنها رؤيا لا تحتاج إلى تعبير، فتأتي لتؤنس المؤمن في غربته، وذلك لكثرة الفتن وغلبة الكفر والجهل، والله أعلم. وزارة الأمطار وقلة النبات: لتقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما ولا تنبت الأرض شيئا، والسبب كثرة المعاصي التي تنزع البركة من الزرع والماء، بل من الأرض ومن السماء. نعم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. فشو التجارة أي كثرتها، إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة الرجل أو زوجها على التجارة، رواه أحمد. تقارب الأسواق: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب، وما أكثره في وقتنا الحاضر وخصوصا على صفحات الفيسبوك واليوتيوب. نعم، وتتقارب الأسواق. التماس العلم عند الأصاغر: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قال ابن مسعود: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب محمد ومن أكابرهم، فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم هلكوا. عودة أرض العرب مروجا وأنهارا: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. وهذا يدل على أنها كانت قبل ذلك مروجا وأنهارا، كما ذكرت قبل ذلك في العصر المطير فلوفل إيج أو إيبو. كثرة النساء وقلة الرجال: من أشراط الساعة أن تكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد أي الرجل الواحد. إشاعة الكذب وكثرته: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. مسلم: تمنى الرجل الموت من شدة البلاء، لتقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. متفق عليه. تشبيب الشيوخ: يقول في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، رواه النسائي وأبو داود. لا يجوز التخضيب الشعر الأبيض بالسواد لأنه نور المسلم، إنما يجوز ذلك في حالة الحرب لإلقاء الرعب فيه قلوب الكافرين أعداء الإسلام. كلام الدواب والجماد للإنسان: لا تقوم الساعة حتى تكلم استباع الإنس، وحتى يكلم الرجل عزبة صوته، حتى يكلم الرجل عزبة صوته وشراك نعله. ظهور القلم أي كثرة الكتابة، بين يدي الساعة ظهور القلم، رواه أحمد. اتباع سنن الكافرين: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها. كثرة القول وترك العمل من أشراط الساعة، ويفتح القول ويخزن العمل أي يقل. قتال بين الروم والمسلمين: يأتونكم تحت 80 غاية أي راية، رواه الحاكم. تحت كل غاية أي راية 12,000، رواه البخاري. فتح القسطنطينية مسلم: خروج القحطاني: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، رواه الشيخان. يقود الناس إلى طاعة الله ويحكم بالعدل ويطيعه الناس. قتال اليهود ونطق الشجر والحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. المدينة تنفي شرارها وتخلب في آخر الزمان. الريح الطيبة تقبض أرواح المؤمنين. هدم الكعبة يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة رواه الشيخان، أن يهدمها حجرا حجرا ويسلبها حليها، أي يسرقها من حليها، ولا تبنى بعد ذلك ولا أمه أسور. فحج أي متباعد الفخذين، هذه جملة من أشراط الساعة ذكرتها لكم حتى ينتبه كل إنسان ويستعد للموت قبل وقوعه ويحذر من هذه الفتن، ليس لمجرد الذكر فقط ولكن الذكر للاعتبار والعظم. فاعلم أنه لا إله إلا الله عقيدة التوحيد التي هي أصل كل شيء والتي من أجلها أرسل الرسل وأنزلت الكتب وأعدت الجنة لمن قال لا إله إلا الله، وأعدت النار لمن لم يقل لا إله إلا الله. وفيها دلالة العلم قبل العمل، باب بوب البخاري العلم قبل العمل، فاعلم علم أنه لا إله إلا الله، علم وعمل، عقيدة وشريعة، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم في الدنيا ومثواكم في الآخرة. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، أي هل لا نزلت سورة؟ فإذا أنزلت سورة محكمة أي فيها من البيان والفرائض ما فيها، وذكر فيها القتال أي الجهاد في سبيل الله والخروج إليه، رأيت الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقين ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم أي من فزعهم ورعبهم، فأولى لهم الأولى لهم أن يسمعوا ويطيعوا ويقولوا سمعنا وأطعنا، طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر أي جد الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. نعم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، لا يدخل الجنة قاطع، قال سفيان بن عيينة أي قاطع رحم، وهذا من الكبائر قطع الرحم، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال، لأن الله توعد من قطع رحمه. فهل عسيت إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله أي طردهم من رحمته فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي الحديث إذا ظهر القول وخزن العمل أي قل العمل كما ذكرت في الأشراط الساعة، واتلفت الألسنة ظاهرا وتباغضت القلوب، وهذا والعياذ بالله موجود في أمتنا إلا من رحم الله، وقطع كل ذي رحم رحمة، فعند ذلك لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح قلوب المسلمين. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ والتدبر لن يكون إلا بالفهم، والفهم لا يأتي إلا بقراءته قراءة صحيحة وترتيله ترتيلا، بمعرفة الوقوف وإخراج الحروف وفهم معانيه والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه. والذي يمنع من التدبر الكبر والمعاصي والذنوب، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، والتنكير في كلمة قلوب أم على قلوب أقفالها، أن القلوب قاسية أو هي بعض قلوب المنافقين، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، ارتدوا على أدبارهم أي كناية عن الكفر أي كفروا من بعد ما تبين لهم الهدى، الشيطان سول لهم وأملى لهم، أي زين لهم وغرهم وخدعهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، أي ما يخفون في قلوبهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. قال ابن عباس: لا يتوفى أحد على معصية إلا يضرب من الملائكة على وجهه ودبره. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ أيعتقد المنافقون أن الله لن يخرج ما في قلوبهم وأن يعلم سرائرهم ويفضحهم؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، نعم ولتعرفنهم في لحن القول. وفي الحديث: ما أسر أحد سريرة إلا كساه الله تعالى جلبابا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقال عقبة بن عمرو بن العاص: خطبنا رسول الله خطبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن منكم منافقين، فمن سميت فليقم. ثم قال: قم يا فلان، قم يا فلان، قم يا فلان، حتى سمى 36 رجلا. ثم قال: إن فيكم أو منكم منافقين فاتقوا الله. قال: فمر عمر رضي الله عنه برجل ممن سمى مقنع قد كان يعرفه، فقال: ما لك؟ فحدثه بما قال رسول الله، فقال: بعدا لك سائر اليوم. أي عرف الله رسوله بهؤلاء المنافقين، بل إن أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معه قائمة بأسماء هؤلاء المنافقين. ولتعرفنهم في لحن القول، أي في الكذب، والله يعلم أعمالكم. هناك نوعان من أجهزة الكشف عن الكذب: ديتكشن ماشين، أي آلة الاختبار والكشف، توصل بعدة أسلاك بالشخص وتقاس التغيرات الطفيفة من حيث التنفس وضربات القلب وتفصد العرق، ويقوم محلل بتحليل هذه البيانات. ثانيا جهاز حديث يحلل إجهاد الصوت ويقوم بقياس الذبذبات المنخفضة للصوت، فيسمى إجهاد على نغمات معينة للكاذب. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. إن الذين صدوا عن سبيل الله من أهل الكفر وعادوا وخالفوا رسول الله من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم، فليس لها ثواب في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم بالمعاصي والكبائر، ولا تبطلوا أعمالكم بالشك والنفاق، ولا تبطلوا أعمالكم بالرياء والسمعة، ولا تبطلوا أعمالكم بالمن والعجب، فإن العجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وكل هذه المعاني متقاربة، قالوا للمرء أن يترك النافلة أحكام شرعية من هذه الآية: إذا دخل المرء في قربة أي في طاعة هل يتمها أم يجوز له الخروج منها؟ رأيان: الشافعي وأحمد قالوا للمرء أن يترك النافلة إذا شرع فيها ولا شيء عليه. الدليل على ذلك المتطوع أمير نفسه، فمثلا من صام نافلة أو سنة فله أن يتركها ويفطر أو أن يتمها. والله يقول أيضا ما على المحسنين من سبيل، أي من جناح من إثم. والبعض الآخر قال لابد من الإتمام للآية فإن الله أبطله وجب القضاء، قال ولا تبطلوا أعمالكم. هذا رأي مالك وأبو حنيفة. أهدي إلى عائشة وحفصة طعاما وكانتا صائمتين فأكلتا، فأخبرتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضي مكانه يوما. فهذا خلاف بين الإتمام في النافلة أو عدم الإتمام، فهو مخير في هذا الأمر، فهو خلاف بين الفقهاء. فالمالكية والأحناف قالوا بوجوب الإتمام، وقال الشافعية وأحمد لا يجب، فالمتطوع أمير نفسه. وآية ما على المحسنين من سبيل، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب وله، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. اللعب ما يشغل الإنسان وليس فيه منفعة في الحال أو المآل، في الحال أو في الآخرة يعني. إذا استعمله الإنسان ولم ينتبه لأشغاله المهمة فهو اللعب، وإن أشغله عن مهمات نفسه فهو اللهو. إذن اللعب ليس فيه منفعة لا في الحال ولا في المستقبل، إن أشغله عن مهمات نفسه فهو له. وكلا الأمرين ذميم، فاللعب مذموم واللهو مذموم. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. لا يسألكم أموالكم لأنه غني عنكم، وأموالكم أصلا هي أموال الله، وما بكم من نعمة فمن الله، إنما فرض عليكم الصدقات من الأموال مواساة لإخوانكم الفقراء ليعود ذلك عليكم طهرة لأموالكم وزكاة لها وتزكية لنفوسكم وثوابا لكم عند ربكم في جنات عرضها السماوات والأرض. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. نعم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم وأنتم مقبولون على الشح وحب المال. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، أي ناس يبخلون، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، يبخل عن نفسه ويبخل على نفسه، يتعد هذا الفعل بعن وبعلى. والله الغني وأنتم الفقراء، والله الغني لا غيره. أما قوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم فهذا من باب المجاز، فالغني هو الله وحده وأنتم الفقراء، وكل المخلوقات فقراء ومحتاجون إلى الله، ولكن خصهم بالفقر وقال وأنتم الفقراء لأنهم أشد الناس افتقار، أشد المخلوقات افتقارا إلى الله. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالهم. من هؤلاء القوم يا رسول الله الذين إن تولينا استبدل الله بنا قوما ثم لا يكونوا أمثالكم؟ أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سلمان الفارسي وقال: لو كان الإيمان في الثريا لنا لهم أمثال هؤلاء.